المحدث المحدث المحدث

مضارع من عليا بنون التوكيد. رفع عليه مضارع من عليا بنون التوكيد مباشر. يعني هذا الفعل مضارع يعرف ان عليا عندنا غاية من نوعها. وعلى مضارع من عليا بنون التوكيد مباشر. يعني هذه التوكيد النون مباشرة في الفعل. يعني جاءت بعدها مباشرة بني. يبقى مبني على الفعل. طب ماذا قبل بنون التوكيد مباشر؟ احترام من الفعل الذي لم تباشره النون، يعني الفعل بعده وانما فصلنا بينه وبين الفعل بفرق هو جماعه او غير الاثنين او غير المقاله. فاما ترين من الفعل فاما ترين تتغين ترين فصلنا بين الفعل وبين النون التوكيد جاء المخاطبه فيما ترين ولا تتبعاني فصلنا بين تتبع في النون التوكيد عليه هذا فاصل بس فاصل مفهوم يعني موجود في الكلمه لا يقولون والكلمه التي قلناها منذ قليل فاصل مقدر ان حذفت الواو التي قال الشيخ ماذا يا حبيبي رايت احد عشره واحد عشر يبقى كان مرضى ثلاثة يبقى احد عشر مكرة الله مبني على مكرة الزين في محل نص فنعم على احد عشر تغير يبقى ده عدد واحد وكل عدد مرتب يعني احد عشر طبعا اثنتا ابن احد وثلاثة الصدمة في عرض الناس المثلث لكن ثلاثة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر كلها عدد مرتب لا تتغير ده عدد مرتب ايه بعد ذلك عدد نعطي لتركيب الفتح من الظروف أيوة زمانية كانت أو مكانية مثال مركبة من ظروف الزمان قولها فلان يأتينا صباح مساء والأصل صباح ومساء Thank you. يوم الخميس يوم بعد زمان منصوب مش كده بقى نصب الفعل لكن صباحا ده هو اسم منصوب او مبني على الفتح في محل نصب يعني ولا شيء وتقول فلان ياتينا يوم يوما انا ده يوم يوما وما يقول الفتح المكان كقولنا وما اقيل الظروف المكان كقولك كقولك توجيه الهمزه بين بين ايوه واصبحت بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين وركب الإيمان التركيب 15 وهذان الطرفان صار طرفا واحدا في نوع حفظ على الحال اللي هو اللي يمكنهم خلي نحن حقي خلنا وبعض وبعض الفرق الكبر في ليلة ليلة طيب جدا وزور الحامد ما هو في بلد الشباب 15 من الأكواد يقولون فلان بالجانب بيت بيتا واصله بيتا لبيت اي مناطقه طيب كل بقى فلان جانب بيتا بيتا فلان ده مبتدا جاري خبر مفعول خبر مقدر على المقابل هذه الانتكاسه انا ما كنتش اشتغل معاك في حركه مش احنا شغالين فلان جاري ملاصقا ملاصقا بحالة وهي ملاصق فيها فتكون بيتا بيتا اي بيتا بيتا تكون عن فتح في محل نصر حالة كما قلت فلان جاري ملاصقا بي ملاصقا بي حالة فهنا الضغط ده هو ضغط المكان ده ويوجد حاجة اتكلم على بعض بيت بيت في محل نصب في محل نصب يعني مبني على فتح الجزئي في محل نصب بيت بيت مبني على فتح الجزئي اي طبعا مش زي ورق سويد اللي عملها قريبا زي احدى زي دايما مبني على فتح اي صح مش زي ورق سويد اللي عملها قريبا طيب شنو بنقول على بكر الاعراب يظهر على اخر على الجزء الثاني من الكلمه بعد ذلك كان من الحضرة موت احنا قلنا المركب مركب اذا انتهى بمي يبقى يمشي على كسر او الحضرة في بويه رأي شي بويه مرض الأنبار في بويه ذات الخلص اما اذا شفتان بويه تبقى مرض يعرف من نحن الضرس يعني يبقى الضرس فهذه بعد ذلك زرق بعد ذلك مرض كنا بعد ذلك يعني بعد ذلك الاعراب يظهر على الجزء الثاني والكامل والجزء الاول يكون لا يعني لا يمنع بقى الجزئين ك لا مركز احنا عرفت ده تركيب كان هو ده تركيب من بس علام اللي هي لحظه مش علام علامات وعلامه تاخير علام نعم فاحنا بنلاقي العلامه المركبه انتهى الوجه فضيع كسر والحضر في بويه نعم انتهى الوجه ثم طابع على الصف لان طابع يعني الجزء الاخير هو طابع طابع طابع لكن ده كلمه شاري بيت بيت فرجع فجاه بعد ذلك مش عارف ثلاثه وقال الشعراء ايضا تصرفه اقول اقول زي متصرفين متصرف ولا متصرفين قال الشاعر يصف روى يطعم الكلاب بطن قال البيت اسحب واخوان وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظه يعني يتعهدنا بها شيئا فشيء مخاطر استاهلت علينا طيب فشق الله قولهم تتلاقوا اقوال اقوال يعني شيء بعد شيء يعني عرفوا انكم تتلاقوا اقوال اقوال يعني شيء بعد شيء هذا المقصود بكلمه ايه؟ اقوال اقوال فهي دي برضه منصوبه على انها تتلاقى متخلف اليمين. يبقى اقوال اقوال انا عايزها مبنيه على فتح الجزئين في محل نصب حال. الأولى. ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أشده في النوع الذي قبله؟ فإن تزعمت ثم أن بين فيه حال. قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محدود، وذلك المحدود هو الحال لا أنه نفسه حال. بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف. بخلاف بين فإنه ظرف. صلى الله عليه وسلم. تفهموا المقصود كذا حدث التأثير وأخطأ بالظرف أو بحرف ظرف ناوي المعنى ثالث أو ظرف. إذا كنت رأيته زيدا فإنه هدى تعني إبراهيم مما رأى بصره صح؟ نعم. سأرى الله عز وجل رأيت زيدا فرأى عمار متعفع زيدا ما هو بين علينا الضعف لما كان منصوب صح؟ نعم. فلما منصوب يعني يحتاج إلى ما من نقطه فعل محدود كان رأيت زيدا استقر مستقرا او جالسا بين قولات واخبر بضغط او بحرف جر نوعي معنى ثالث او مستقر. فهو يقول فان قلت اذا قلت هنا يعني فلان الكلمه اللي احنا قلناها يعني حكيت يعني يقول لك العمل بين بين قد باع عرض بين بين حال ورغم انها اخر لا قد انا ما قصدتش من عرض عين صدر انا بعد ان متعلقة بالمحكوم متعلقة بايه؟ بالمحكوم كده ولا يعني مستقر ظالم واضحة ولا ولا كده اقبل اقبل يعني هي نفسها حال يتكلم بجناها ليس الضغط اذا كان فضار يبقى متعلقة بالمحكوم واذا كان الضغط يبقى هنا انت ترابع هو نور الاعتراف ضغط عليه يقول ما الفرق بين هذا النوع هو أحوال أحوال تتلقاه أحوال أحوال يعني شيء بعد شيء أحوال أحوال ليس الضرب وتعرف حال هنا بين بين الضرب الضرب ده متعارف ومحدود حال وإذا أردت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظروفية والحالية تعجلت إضافة ممتنع التسليم تقول هذه نملة بيني بيني ما الأول يعني تمام عن الروم إذا فك الترتيب يبقى لابد الكلمة عن الإضافة وقصد ما بعدها هذه همزة بيني بيني هذه همزة فك تيني يبقى عن الإضافة بين مضافين والثاني أيضا مضافين يقول يعني إذا فكت الترتيب يبقى لابد أن تعمل إضافة ولا حملت إضافة لا بد إذا فكنا التركيب لابد أن تعمل إضافة مع الإضافة يعني مضيف الأول إلى الثاني فتقول كما أخرجت إذا أخرجت إذا أخرجت شيء من هذه الظروف نحو العمل الضافية والحالية يعني ليس التضاف وليس التحام فعجلت الإضافة وامتنع التركيب يعني لابد أن تضيف الكلمة أقول هذه في فرق الثلاث همزة نخش همزة كل نخش همزة كل نخش همزة كل في التمرين يبقى بين بين لا تحكي السلوك مش الكلمة يقول حمزة مبين حمزة مبين إن أصبح الكلمة هنا كيف الحال غير الضبط طيب هذا من إيه وهذا يقع من كلام المقدمة إني قلت وما أرسل من الظروف والأحوال فعلم أن البناء المذكور مقيد في التفصيل الحالي لأن الشيخ يقول يعني أنا قيدت ظروفي الظروف لازم تكون حالة الظروف اللي هنتكلم عليها الشيخ يعني تكون حالة تكون تكون نظرت زي ما أنا قلت أن هنا سبنا ما عدا ذلك يقول ولم يقع في التدريب ترتيب الأحوال ولا ترتيب الظروف وإنما وقع في ترتيب الأعداد طبعا الشيخ قال إيه يمنع فتح الأعداد المركبة والظروف المركبة والاحوال المركبه صح؟ فعلا لكن يقول في القران الكريم لا نقع الا بعد الفقر ولم نزل على ايه؟ يعني تمكنه من حفظ القران الكريم ولا في ايه اصلا فيها صباح مساء الا المساء ما فيش فيها صباح مساء بين ليلة ليلة ليلة لا يوجد في القرآن، يعني المريض في القرآن تنفيذ على فقط في آلة إبراهيم أحد عشر كوكب ده موجود صح ولا لا؟ لا يوجد. والنوع الثالث الزمن المبهم المضاف لجملة، وأعني بمبهم ما لم يدل على وقت بعينه ولا له الكيل والوقت والساعة والزمان، فهذا النوع من أسماء الزمان يجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على النفس، ثم تارة يكون البناء خارجا من الإعراب وتارة من العكس، فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني كقوله على حين عاتب المشيب عصيبا المشيب عصيبا وقلت الأحرق والشيب والشيب واجع كلمة يوم وكلمة حين أو لحظة أو وقت يوم جرات الزمان أحياناً أحياناً جرات الزمان تسمو جرات الزمان معه أقصد يوم الخليج لأنه قلت حيناً أو وقتاً أو لحظةً أو لحظةً صح ولا صح؟ وعندنا جرات الزمان لأن يكون معلوم لأن يكون إيه مهم صح يا إخوة الشيء يتكلم عن جرات الزمان مو محدد ضرب الزمان هو عن ده عنضيفه إلى جمله عنضيفه إلى إيه؟ إلى جمله. ولذلك في القرآن الكريم جالك عند الجد عند الجد أسير عند الجد ولا خير أو الشر على حين على دفت النشيب عرصه على حقيقة حين المفروض الرأس الزمان يعني لا يدل على رأس بعيد هل نعمل يعني تطلع على أثناء عرش إذا كنت على حين أصبحت مؤرد وإذا كنت على حين أصبحت مزمية عرش في محل وهذا جاهز وهذا جاهز يعني يجوز فيها البناء على الفتح يجوز فيها الإعراب بالكسر فعلى حق ده الوحيد اسم مجرور بعد طب على حين أعتبرته مبني على فتح في محل جر يجوز هذا ويجوز هذا طب راجع إليه طب قال أنا طب راجع أقول على فتح عتبت عمار بتاعت الساحل والمشي مجرور بيوسف هذه الجملة في محل جر مبطلين لأن حين لا صاحب لا مفرد صاحب لا جملة واضح عنده الناس لكن إن وإذا إن إلا منصور قال عليه قال نصر الله إن أخرجه الذين كفروا إن هما في الغار إن سبق المطر من الزمان إن كنت ولا قلت إن ما على السكون في محمد أي ما أصبك إن محمود كان قلت يا محمد بص الى اخر من هذا الطيب ايه فاصل ما مضى من الزمان يطاق ده يطاق ده ما بعده اقرأت او تبنى كفر هذه الجملة كل واحد من هذا الجر مضافين واضح لكن لما نقول يوم الخميس نشوف يوم الخميس يوم الخميس لا تقول له ولا تقول له لكن عندك حين تضاف الى جملة او احنا انا حين اضاف يضاف الى جملة إذا كان تعليق هذا ما الشعر ما ذكر ولا ما يبقى هذا البناء تقول على حين عاد سكون وزاد الحديث ما حدث فلم يرفض كيوم ولم يرفض قال عن الجوم كيوم ولا ذكر لا يجوز أن كيوم ولا ذكر كيوم وده مبنى على الفتح ليه؟ لأنه جاء بعد جملة بدأت الماضي طب إذا كنت يومي يبقى أفتح مرة لا تتكلم الشيخ أو يقول لك ضرب الزمان مبهم إذا أردت إلى جملة السنن لو كنا كلمه كلام عام يبقى ارجع عندنا طب اذا كان كلام مضارع يبقى ارجع ليه المبارك معرض وذلك في آية القرآنية يقول الله عز وجل هذا يوم ولاك هذا يوم يرفع القدر في قراءة هذا يوم ما يرفع القدر يعني هي بس الأرجح يوم على شكل بعدها معرض عدد في قصة ما تقول له أخذ الترسال وزور بجاري هذا ايش من جرب الجوار يعني يا ولدي سنة يوم هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم يقرأ بحق يوم العرب قد ينفع الصادقين هذا الجنة في محل دون الوصفين يريد مثل جنة يوم فيها وتحال أو يعرفها إلا أن تكون منفوع الصادق أو مبنيع الفتح بس الأرجح الإعراب إنه ثلاثة المضارع معموعة الشوار بس لما قلها الحديث فأنا من جنودك يوما ولكم ويما واجب كإمام ملابس ممنع فتح بذلك إذا أردنا إبناء الفيديو فأنا يوم حاول يوم أفعل إذا بعدها كان مضارع معرض يبدأ أفعل أقول هذا يوم ينفع الصدق وفيها ثلاثة توسط هذا يوم إبناء الفيديو نحن نتكلم عن واجب الشيء يقول إذا كان فيه شرط زمان مبهم وقيمة يا زملاء فأنت مقدر بين بنائه عن فتح أو بين إعرابه لكن إن جاء بعده فعل ماضي يبقى أرجع البناء وإن جاء بعده فعل مضارع يبقى أرجع الآخر ورجع الإعراب هذا إشارة هذا إشارة لفعل هذا إعراب إيه؟ إعراب هذا الحاجة حرف تنوين وذلك إشارة مختلفة بل أنا أسكن في محيطات يوم خطأ خطأ في هذا فهل ينفع الصادقين ينفع فعل مضارع على طول التجربه والنصب والذات والذات فمن هو يحصل اليوم والصادقين والصادقين ثم ينفع الصادقين في محال جار المضاف اليه وجار اليوم فيكون عزيزا يقول عشان هذا يسمي الجار المجاور اللي هو الضغط يوم هنا هم على فعل الرشد والاعراب يوم هنا هم يوم ولا سنه لا فاربع صرف بموضوع اسم يبقى معلوم ده اللي يبقى معلوم ثم يوم الخليفه يوم الساعات يوم الاثنين يوم الثلاثة يبقى معلوم تكوين بيشوف يا مهم ده اربع تشكيل او ضغط او ساعه او احسن هم لون حين مرفعه هم لون حين مرفعه لا شيء من حين مرفعه مش مضافه انها منونه كلامها منونه يبقى مش اضافه اصلا يعني التكوين مش اضافه التواصل ده مبتدا مرفوع ويجوز ان تكون على حين ابتلاع الفتح لكن الاعراب ابدا صحيح ولا لا؟ نعم يضع الاعراب على فعل مضارع او جمله اسميه فراجع كاعراب. اذا في قاعده فعل ماضي فراجع عليه ابن الصايبر والشيخ. الشيخ يقول الباطنيون يمنعون في ذلك من رب ويقدمون فتح الاعراب. يعني شوفوا الفرق اهو. يقال صمت يوم الخميس. والثاني هو شكرا يقول صمت يوم الخميس. خمس عيون ضرب زمان منصوب وفتح بفتح الاعراب. طيب فنقول هذا يوم قد تريد قراءة متواصلة تسلمه يوم السبت. فهنا تعرف لكن كلمة يوم إذ شوف يوم إذ يوم اتفقنا على أنها رفع وفهم وإذ لم يعني السكون لنؤكد لا رفع لما يمنع لا رفع لما مر من الزمان لم يعني السكون يعتمد وده أيضا هذا الرفع أو هذا المبهم أضيف إلى مبنى أضيف إلى مبنى كلمة كلمة صوت يوم الخميس ما خميس خميس المعرفة ولا خميس المعرفة معرفة لكن وقبل الخميس يوم إذ يوم إذ يوم أضيف إلى إذ لكن يوم أضيف إلى الخميس هنا معرفة لكن يوم أضيف إلى إذ أرفع يكون في إذ في يوم وتهان إما أن تمنع الفتح في محل صدر الجن وإما أن تكون مسكورة معاوية في أحد الرؤساء ومن خير اليوم إذ فأصبحت معاوية ومن خير اليوم إذ فأصبحت نصية على الفتح لماذا؟ لأنها تأثرت سيدك أسبابناك لأن الضغط معاك تكتسب منها التعريف صح ولا؟ نعم وإذا أضيفت السماكة تكتسب منها التعريف كما قال الذكر والمعرفه ومن قال استاذ اصبح مع الاسلام لا يطابق هنا الذي جرى عليه الالباب هو في المجتمع يحس انسان يعني مش مشروع صح ولا اذا راى مثلا وزيرا او عميرا فهو لا يسعى للتصور معه فالتصور معه الحمد لله وان انت اصبح مشروع لانه يتجاوز تعريف اهل النكره لما قال معرفه تكتسب منها التعريف كذلك هذا الرفع ممكن له اذا اضيف الى المسجد اتخذ منه البناء او تستوعب ان يكون البناء ارجع ان جد ولا قدم منا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حد فلم يركض ولم يبصق رجع من دنيا يوما ولا تكون منه ولا تتكلم مبني على الفتح صح ولا صح يبقى يوم اكتسبت اجباحا في البناء صح ولا ويجوز فيها وإن كان يوم دين بس الأرض تحت البناء واضح هذا هو خلوه متأخر حتى الحديث صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أن مثلا شريك الصالح بس اسمه كحامل يكون لا تخفيف نعم جمع الحديث ده معناه أن الشرط ممكن تأخر الصالح يخفيف ولا نعم المرء على دين الخليل كان يمر أحدهم ما يخفيف ولا أبناء الموضوع إلى الصالح فطبعا يوم أعتبرت زمان مبحث وفيه إلى نفسي فما أضيف إلى نفسي يبقى أرجع في الإعراض والبناء من أنا متأثر بما بعده واضح واضح وحتى هنا في آية قرآنية إنه لحق مثل إنه لحق مثل ما أنكم تنسون هذه أشياء قرآنية إلا معناه وهذه ما لحق خبر منا مثل بالرفع كده صفة صفة صح ولا لا؟ يجي الشيخ سامع كتير كتير ولا لا؟ طب عقل النكر ازاي الست كده اضيفت الى اسم موصوف يعني لو حق مثل الذي تنطقون به ومعروف ان دي لسه قايلها ان النكر لما صار ما عادش تتكلم منها ايه؟ تعريف صح ولا لا؟ فكيف يكون في مبارك؟ كيف تكون المعرفه صفه النكر؟ فهمتوا الكلام؟ معنى قلنا حق النكر اضيف الى معرفه اللي هو اسم موصوف له فأصبحت معرفة نقشة ظهرت على مجرات الإنسان متوصلة الإنسان حتى وظيفة المعرفة فوضع هي لك لأن عندما أقول يعني ولا من مثله طب ما مثله مفضل لذاته كده ولا مثله طب مثلك في مفهوم مهم مثلك في علمك وطولك في قصرك في دورك في مهم يعني حتى لو ضاف إلى معرفة أيضا مهم ففي هذه الآية القرآنية إنه لحق مثله بالضبط بعض الناس فإنه الحق مثل ما النفس فنبني على الفتح في محل رأس ليه مدة إن فلا عيد موصوف أسماء المصنع مبنية نعم صفرة أعمال عيد موصوف مع من النبي فإنه أكون في محل في محل رأس مبطلين صحيح ولا لا طيب دي جهة رأس نفس إحنا نقول هذا الشيء الملحد زي مثل المبني الى يعني مش معرفه تضيف الى مبني يعني ما مبني نعم يقول لك البناء هو جزء الاعراب. البناء ارجع لانه تاخر لما بعده. فعندما تقرا انه لحق مثل ما انهم ينطقون مثل ما انهم اقرارا فالارجح فيها لانها البناء. طيب شوف ومسخرني يومي اذ يومي يمسخرني مضاف يومي مضاف اليه بدون كثره وهذا الاعراب ونسيت جاهل ما لديه الجناة شكرا نعم الجناة أفضل عشان السلاحة مبني مبني وضعيش. طيب ومنا هنا ذلك منا خلق المسلم شروع الدين نعم هنا فجل فرام كنتم وهو تضحك لكنها بنية ليه بنية لأنه تلاحة استشارة ذلك كما تصحنا نعم يقول لو قرأت الشيخ مسؤول لو قرأت طبعا صار سنه تبع فيه ولا معقولة لو قرأت طوله لجاء الإنشاء قال إيه والموت دونها تضافع فهنا عظيمة لها وهذه هي الإنشاء هي ضمير يعني وكل ضمير ضمير وكل مضمر له بنا صح ولا هذا الشيء كلمة إيه هو فلم هذه الكلمات الثلاث نوعها مبهمة يعني الروح مبهمة المبنيفة إلى مبني فالأرض أحسيها بناء صح ولا صح وذلك ما أقرأ في سورة الأنعام تقطع تقطع ثلاث حرف بين حروف مش كده ولا نعم وقرأ شعبة اللي هو نفسه اشتراك مع تقطع تقطع بين حروف يبقى تقطع كلمات بين حروف تضاف إلى حرف قال بين حروف في محل رفع ما في عمل في محل رفع لأنها عضوية للضمير ودي الأرجح يعني قراءة حافظة أرجح قراءة شوية صح ولا لا؟ فآخر شيء في المبنى يبقى المبنى عن فتح عرفنا الأعداد والظروف والأحوال واتفقنا مع ذلك أن الضرب إضافي لا يوجد الضرب زي كلمة يوم أو كلمة حين يضيف إلى جملة إذا كان جملة فعلية فعلها ماضي والأرجح بناء إذا كان فعلها صالح يبقى الأرجح إيه؟ إعراب انما تفيد الى مثل وكون وغيره مضيفت الى مبني يعني وقوها مضيفت الى مبني الارجح ايه اثناءها ايوه بس لانه ليه اكتفت زي ما النكره الضخمه معرفه تحتاج منها فعلي كذلك هذا المبني عندما اضيفه مبني مبني الشيخ لو عرضناها ننظر ليه؟ لو عرضناها يعني لو كنا انها مبنيه نظرنا انها اضيفت لمبني لكون النام عربة على أصل على أصل يعني يا ابن سفر اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تقطع كان الكون لقد إذا وقعت جو قطعة بتعليم تقطع استعمار بين الكون ثلاثة ضم تقطع بين الكون مبنية على الناس في محاضرة الكتاب ليه قلنا عشان لا هو المبنى هو الكتاب يا رب صل على النبي وآله على الخلائق حفظها لا ينسى قال إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. قال لهم عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني لا لوم عليكم. شوف كلام الانبياء نفى جنس اللوم، يعني لا الوم لكم، لا الومكم على ما فعلتموه، لا بالكلام ولا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بالفعل ولا بالغمز ولا باي شيء. واضح هذا؟ اسمها لا تحيل الايه؟ لا تحيل الجنس ده. اسمها قد يكون مفرد ونقص المفرد في الباب ده ما ليس مضافا لطالب العلم او سبيل مضاف لطالب العلم. الفرق بين المضاف اضفنا كلمه اخرى طالب علم طالب تدخين. انما الشيء المضاف دائما يكون قبل اول لا طالب للعلم لا طالعا جبلا لا مطالعا زبدا. ده اسمه شبيه مضاف يعني الخط فيه شيء مسمى معنى. اسمه لا هي تعمل عمل الا بالضبط او تدل مرتفع الخطا لكن بشروط الثلاثه. لابد ان تكون نافيه للجنس. واحنا قلنا الجنس يعني تلمس الخبر عن الجنس اثنين. واضح يا اخويا؟ لو قلنا لا طالب ولا جنس لان اربع جميع طلابنا ناجحون. واضح ولا طيب؟ أن يكون اسمها وصلوها نكرتين. شوف طالب النكرة وراس النكرة. واضح ولا لا؟ لو لا فارق اسمها معرفة يبقى كده لا لا عمل لها وتكرر في الكلام. تقول لا الأستاذ موجود ولا طالب. لا الإمام موجود ولا مهذب. واضح ولا لا؟ مش فاهمين حد؟ لا لا لا لا. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على الاثنين. طب لو تقدم فيقل عملها وتكرر. قال تعالى لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون. واضح حديث؟ نعم. يقول لا طالب في المسجد. اقول لا لا في المسجد طالب ولا مدرس. يعني لو قدمت خبر لا تكرر وتكرر. نعم. المهم تعالوا نعرف لا طالبة. لا لا ايش تعمل عمليه صح؟ نعم. اسمها طالب ده مفرد. وعدل مفرد يعني واحد لا حتى لو قول مثنى برضه مفرد. لا اقول لا برضه مفرد لان المقصود المفرد في هذا لا مفرد لا ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. طيب تعال نعرف كده لا اقول لا فين الجنس. طالب اسمها مبني عن فتح. طيب افهم الكلمه هذه مبني عن فتح في محل مصر راس الخبر من بلد لا في نفسها لا وطالبة اسم لا منصوب بالفتح. سبحان الله. اذا قلت لك في مثال مرفوع مبني على الفتح ومرفوع منصوب على الفتح. واضح يعني؟ ايه السبب؟ يعني لسه من شويه تركزين كلمه 15 ولا لا؟ نعم. 15 ركبنا كلمه مع كلمه فبنت على الفتح مش كده ولا لا؟ نعم نعم. اي نفسها لا وطالبة اي نفسها 15. طب ما دي مركبه لا لا واحد كم كلمة دول؟ ثلاثة. العرب لا تركب ثلاثة تركب كلمتين بس. واضح يا ابني؟ يعني اسمها إذا كان مفرد ومبني على سبب سبب الجماعة التركيب زي كلمة 15. يعني كده 15 رجلا. رأيت برضه 15. دخلت على 15 رأيت. لماذا كنا نفعل فتح التركيب؟ ما قلناه في 15 يقال في لا مع اثنين مع اثنين مفرد. طب لما اقول لا رجلين اقول رجلان اسم لا مبني على الياء. طيب لا مسلمين يبقى اسم لا مبني على الياء في واحد مصر. طيب لا مسلمات فين؟ انتوا عارفين جمع المؤنث توصف بايه؟ فالفتحه يا بعد فتحه صح؟ يبقى ده مبني على ايه؟ على ايه؟ مبني على الكف في محل مصر. ويجوز ان تقول لا مسلمات لا يجوز ان تقول لا مسلمات بدون عن فتح. المهم اذا كان اسمها مصدر بني عن فتح. سبب ابتلاء كنا التركيين اذا كان مضاف او شيء مضاف يبقى يعرف. الشيخ لم يتعرض لكل الاحوال لا نفيه فقط تعرض اذا كان اسمها اذا كان اسمه مخرج فهو ابن عن فتح. الشيخ يبقى عايز يقول لا باب المثال ايه ولا لا؟ يقول ثم قلت الباب ما لازم الفتح او نائب وهو خلاص احنا شرحناه. انا أما الذي يتحدث عن الحضارات عن الاسم المسمى ولا مسمى يعني لا قاربة لا قاربة لا أستاذة ذلك التبلاعي بئيل لا طيب علينا كل ده مبنى أساسي. إذا كان محلى فيمنى أحياء جمع مدفع الثاني مع المزاعم يقصر بجمع مؤنث يبينها مبنى عن الثلاثة أو مبنى عن الثلاثة يوم كل وسهل لا خلاصة الحكاية لنا الحمد لله في سورة النهار طيب لا وقت الحمد لله كل ذلك الحمد لله رب الله شرحنا ولما لفتت ملاء أو رأت ملاءتي على قلب باب الله المثل الأولى في الأسماء إذا كان مفردا ورأت مفتشا في باب الأسماء نحو دارتنا ضريبة الدار يا ثلاثة كعبي ثلاثة وجوه أحدها أنصب على مكان الإله فإنه في موضع نصب الإله ولكن أقول فلم يظهر فيه إعراب فتقول لا رجل ضريبة الدار والثاني الرفع على ذراعات محل لا مع فيها فإنهما في موضع رفع بالابتداء فتقول لا رجل ضريب في الدار برفع ضريب وإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء فلا حبيب صلى الله عليه وسلم الآن أنقص مثل لا لا رجل ضريب في الدار كل ما حدث أنه لا أتينا بعدها خصيصا واحد من أعمال هذا الدليل فعل ولا نمت جزء عن عملين قال لا إنها لم يعتد طيب ضريفة دي صف ضريفة دي يجوز يا كماش طيب يجوز أن تقول لا أرضى ضريفة دي وبعد يقول لا أرضى ضريفة بالفتح ولا أرضى هي كمان ضريفة كم وجه ذلك؟ طيب هو طبعا الشيخ يريد ان يعني ايه؟ يعلمك التوجيه في اعراب مختلفه للتوجيه في القران كده يجوز في اللغه العربيه ان تقول لا رجل ضريفا لا رجل ضريفا لا رجل ضريف نفع النص إذا قلت إلا إن هؤلاء وزيدا ناجحون إن حرف التوكيد ولا صحيح نعم هؤلاء اسمين مبني على الكسر في محل نص نعم مبني على الكسر في محل نص صح ولا لا؟ يقول مبني على الكسر لا تتغير لا تقول هؤلاء أو هؤلاء لا فبيقول ان الكسر في محل ايه؟ طيب هنا رجل لا اسم لا مبني على الفتح في محل نص فلما نقول ضريبة ها افضل على محل ايوه يبقى مراعاة مش عارف مش عارف اقول لا مراعاة في المحل لما قلنا رجل ضريبة يبقى راعية المحل نعم اسم ولا نعم يضرب على اسم لا احنا رجل لا اسم لا مبني على الفتح في محل نص صحيح ولا لا؟ نعم، زي ما قلت لكم. إن هؤلاء وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد ضريبة خالص لما قلت ايه؟ لما قلت خالص ما قلت لك صدق طيب الحمد لله. لا يا شيخنا كده كنا احنا حطينا شلناها وحطينا هنا ونعمل صح؟ What? وكل حاجة ماشية الوقت طب الوقت الوقت كبيرة إما يتقدم عليها نفس أو الاستفهام أو يقف على أسفل يعني كان مدرد ولا ليه وإما يتمنى أحرامه مثلا لا ما يفعل ممكن أشوف الاستفهام أعداد الأعراض التي يبينها وكان ده حاجة الاستفهام ولا مثلا فما رجل عندنا يدون بيت وإنها أطلع على أسفل رجل مصر على حمس يبينها واضح وكان لما مستوطات كلها كيف فهنا لا حول سامح يقول لا نحتاج نفعل العمل سيئا وحاول نسمعها ما كان غير الوقت الطاهر الشيخ جابه الى امداني ناسيه فقط وحاول مبتدا والخبر ما حدث يعني لا حول مظلوم الا بالله فالمهم وين نتائج ما ترفع لما يقول لا حول ولا قوه يبدل لا يجيب من ذلك فيت ولا لا انت جعلت هنا عمل عمليه تبدل عمل عمليه هنا خيبات يبدل خيبات طيب لما نقول ولا قوة لا يبقى هي عامل عامل في عامل عامل وليس من حين المدامة على الفتح واضح؟ نعم لكن لو كان حط لا حق ولا قوة كان النص لا يدور ليه؟ احنا قلنا النص ده عقل على محل لو محل ده غير مقطوع عقل ايه ولا لا؟ هذا معنى كلام الشيخ وان اصحت اولا لا تنقل كم وجه هنا وجه؟ يبقى لا نقول لا حول ولا قوة كده نقول لا حول في البناء الفتح ذكر في الثانية ثالث أول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة فإذا رفعت الأول جاز في الثانية والحان فقط إما البناء الفتح وإما قطع فقط شيخ طب يكون حول موجودا للخبر خبر الخبر جاز في الوحدة غير موجودة الثانية هي ولا قوة ولا قوة موجودة موجودة موجودة خلاص الحمد لله رب العالمين من ايه؟ وهذا عند قول الشيخ رحمه الله الله الخامس من الرجال من هذه البناء على الجبل او خمس رحمه الله تبقى عندنا توصيل لان هذا قول الله الخامس في اي سؤال تاريخ خطر في اي سؤال الشيخ الثاني التنفيذ للشيخ مالك في بعض المفردة التي حمدتها حول ولا قوة والثالث عنها رأس المفرد على شيء معنا منزلة جاء عموها عن إثمان بيت السبحان في عصر فإنتهوا بسيطة المفرد مفرد المفرد أحمد صحيح إيه في جنة تشكيل من وبدأ مطلق وبركة الله.